بعد نتخيلك جاي تنور ظلمة سنيني وحش الدنيا بغيابك يا الوجهك ضوى عيني بعد نتخيلك جاي بعد نتخيلك جاي بعد نتخيلك جاي وحش الدنيا بغيابك بعد نتخيلك جاي وطاوع الوجود جنة دور بيك هواي افكر دونك حالي يظهر وعلى حال ما عدني ما اسيطر صعب احكي واعبر مثل ما صعب اصبر وليش اكذب لو عبالغ ما حد يعوض محبك بلا ياك الكون فارغ يلي يسوى الدنيا قلبك ما حد يعوض محبك يلي يسوى الدنيا قلبك أبسط أشياء كانت بيك تجماني وحضر لك حج هواي خاف بيوم تسماني وحضر لك حج هواي خاف بيوم تسماني وأدور أبسط أشياء كانت بيك تجماني وحضر لك حج هواي وحضر لك حج هواي كثر حبك وقلت بس ضحكتي مخلص بيك وقتي بس اسمك بشفتي يا تعودي اللي صعب بدلك تجرحني وتحملك اموت وما ابادلك بيا شوقي كف دنيا وروح زاد الهم عليها حظنا من قلبي ودي كل شي اتمناك بيها وروح زاد الهم عليها كل شي اتمناك بيها